الله وبركاته. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم بك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك قاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نحمدك إذ وفقتنا لذكرك ولتعلم كتابك ولتعلم سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم فزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم أمين. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الأخ أكرم الحسيني، ومرحبا بك يا أكرم حفظك الله. عمر، هل العمرة تمحو كل صغائر الذنوب؟ قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. لو في تطبيق البرنامج على الموبايل، هذا البرنامج بشكل وبشترك فيه، ويوجد به مسابقتين يوميا وفي أوقات مختلفة، ومدة كل مسابقة لا تتجاوز 20 دقيقة، وكل مسابقة لها جائزة لوحدها. والمسابقة الأولى هي مذيعة على الهواء، يقول: اسأل، هل أنت تدفع أموالا مقابل الاتصالات هذه؟ إن كنت تدفع أموالا مقابل هذه الاتصالات فدخلنا في أنواع الميسر. سمني كتابا محققا في السيرة، لا أعلم كتابا كاملا، لكن هناك كتاب للأخ الكريم إسلام أبو عشرة حفظه الله تعالى في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب قيم في المغازي وأدلته محققة تحقيقا جيدا. بيع القسط، ما الحكم فيه؟ بيع القسط حلال لقول الله تعالى: حل الله البيع وحرم الربا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما صحة حديث من صلى أربعا قبل الظهر وبعده حرم جسده على النار؟ حسنه فريق من أهل العلم. ما حكم الصلاة في المقبرة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم لا تجعلوها قبورا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا محمد ابن حمزة، وحفظك الله أينما كنت وحيثما كنت، جزاك الله خيرا. يقول: توجيه كلمة لمن يطعن في العلماء. أقول: سيسألون بين يدي الله عن كلماتهم التي تكلموا بها، وقد قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يقول: إنهم في العراق في منطقة رافضية، هل تجب علي الهجرة؟ إذا كنت تستطيع إقامة السنة في نفسك وفي أهلك لك أن تبقى وتدعو إلى الله، وإن كان ذلك فوق طاقتك فغادر هذه البلاد إلى بلاد أمثل، والله أعلم. حديث أنا جد كل تقي حديث ليس بثابت ولا بصحيح. ما حكم الصلاة خلف الإمام المتغلب الذي لا يحتكم إلى كتاب الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، إن أخطأوا فلكم عليكم. لو مشكلة بسيطة، مشكلة بسيطة بين أحد صلاة الرحم وانقطعت الصلاة وعند المقابلة نلقي السلام وهو لا يسلم، هل يجوز إلقاء السلام فقط أم يجب السعي للصلح؟ اسعى للصلح وأثوب لك. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. أحرم بالحج والعمرة ولبس المخيط لدخول مكة تفاديا لنقاط التفتيش، ومجرد الدخول لبس الإحرام واعتمر، وبعد ذلك أطعم 6 مساكين، هل عليه شيء آخر؟ ليس عليك شيء آخر حفظك الله. من هم الأرحام الذين إن لم أصلهم أكون آثما؟ الأرحام الأقربون فالأقربون أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أبناك أبناك. هل يجوز للمرأة 50 سنة أداء مناسك العمرة مع والدتها بدون محرم؟ جوز بعضهم ذلك مع رفقة الآمنة. كيف نؤدي صلاة الوتر؟ صلاة الوتر يحفظك الله، إما أن تصلي ركعتين وتوتر بواحدة بعد التسليم من ركعتين، أو توتر بثلاث متصلات، أو توتر بخمس أو بسبع على ما بدلك. لو قلت أستغفر الله عدد حبات المطر، هل تحسب لي أنني استغفرت بعدد حبات المطر؟ أمرك موكول إلى الله، ولكن اتبع الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أسلم لدينك. يوسف ابن أحمد، ما سؤالك يوسف ابن أحمد؟ ياسر ابن سمير، ما حكم استثمار الأموال عند المستثمرين مع عدم تحديد نسبة معينة للربح؟ إذا كان المستثمرون يعملون أعمالا حلالا وأمناء لا بأس بذلك. هل تصل الصدقة للميت من غير الأقارب؟ نعم نعم بإذن الله. يقول أبو زياد، الصوت غير جيد، أول شكوى، لكن ما أدري، لعل الله أن يصلحه. اشتريت 1.5 كيلو رمان فوجدته ينقص 40 جرام، فعدت لأكمله من البائع، أين ذهب السؤال؟ ماشي. هل في شهر محرم تستحب فيه العبادات بشكل أكثر من باقي الأشهر مثل الصيام؟ الأشهر الحرم عموما تستحب فيها الأعمال الصالحة، لقول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فمقابل ظلم النفس عمل الصالحات. محمد بلف، شكر الله لك اهتمام مجالك. يقول: بحوز زوجتي ذهبا بلغ النصاب، بعض الزنوج أثناء طوافي في كادو يفرمونني، فقلت: لماذا ألست بأخت؟ هذا جدال. ليس بجدال يا سناء بنت مرسي. ماتت وتركت بنت وإخوة من الأب والأم، وأخ من الأب، بنت وإخوة من الأب والأم، وأخ من الأب. الإخوة الأشقاء يحجبون الأخ من الأب. ما حكم الصلاة في المقبرة جائزة مع الكراهة؟ وقد سمعت الأدلة على ما ذكر. صحة حديث من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة حديث ضعيف. من ورد في قنوت الفجر، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر شهرا ندعو على رعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله. في قنوت الفجر يستحب خاصة في النوازل. قال لزوجته: كل المعاش لك، اصرفي الذي تريدين وما ادخرتيه فهو لك، فما حكم هذا المال؟ خلاص، أباح لزوجته ذلك، لها أن تستمتع بما أباح لها بطيب نفسه. اشتريت 1.5 كيلو، سددوا الأسئلة الله يغفر لكم. اشتريت 1.5 كيلو رمان فوجدته ينقص 40 جراما، فعدت لأكمله من البائع، فقال: سأكمله، ولكن إذا طلب فقد أخذت أكثر من حقك، فما الصحيح؟ وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. صحيح، تأخذ حقك، ولكن إن تفضل هو وطبب الميزان فلا بأس، لأن النبي قال: زنوا أرجح. حكم التعامل بفيزة المشتريات لا بأس بها. حكم صرف بنك البركة الإسلامي، لا أعرف بنكا إسلاميا للأسف. الأخ الذي قال: أرجو أن تكون عاقلا، لا تسلك سبيل المجانين. حديث الحمد وراء الأكل هل يغفر الكبائر؟ لا يثبت في ذلك خبر. ما صحة صلاة سنة الفجر في المسجد لا في البيت؟ لا بأس بذلك وهذا الأحب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وعليكم السلام يا خالد. حكم طلاق الحائض، الطلاق واقع. الحمد وراء الأكل أن يغفر الكبائر، لم يرد في ذلك نص ثابت فيما علمت. حكم الصلاة في المسجد وفيه قبر، الصلاة في المسجد الذي فيه قبر قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا صليت فالصلاة جائزة مع الكراهة. رأى عمر أنسا يصلي عند القبر فقال: القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. أما الأدلة على المنع فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وقال عليه الصلاة والسلام كذلك: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام على نزاع في تصحيح. وذكرت أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة ورأينا فيها بعض التصوير، فقال أولئك شرار الخلق يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التصوير. يقول حكم صلاة في المسجد والقبر خارج المسجد ولكن باتجاه القبلة جائزة أيضا مع الكراهة، ولكن الكراهة أخف. حكم جلوتين القمح، كيف جلوتين القمح؟ ما المانع من جلوتين القمح؟ أبو عائشة ما تقول في الوضع السوري؟ فتنة كما لا يخفى عليك يا النصيريون قاتلهم الله، يعبثون بالمسلمين هنالك، وكذلك الروافض. الأخ يسأل من الأحق والأولى بالمطالبة بدم ودية المرأة المقتولة، أبوها أم زوجها وأولادها؟ التركة الدية توزع كما يوزع الميراث، فكل له حق. سليمان الأدهمي ذهب سؤاله، قل عندي محل مر عام ولم يلق غير رأس المال، هل عليه زكاة؟ إذا كانت الأموال الدائرة أكثر من النصاب ومرة بلغت النصاب وحل عليه الحول فتزكي. والأخ هشام مشالي، وحفظك الله ونفع الله بك أينما كنت، جزاك الله خيرا. التعيين بالنيابة العامة، إذا كنت قوي الإيمان وتستطيع إقامة الحق فاخدم، وإن كنت ضعيف الإيمان وتخشى على نفسك من الفتنة فابتعد. حكم من لا يغتسل من الجنابة، هذا بالتبع لم يصلي الصلوات في وقتها فهو أثيم بلا ريب ولا شك. حكم العمر المرأة في سن 40 بدون محرم، أجبنا عليه بما حاصله إن بعض العلماء يجيب. علي عزان، ما هو السؤال يا علي عزان؟ أعطيت أخي مالا لتشغيلي في تجارتي على أن يعطيني ربحا شهريا متغيرا، لكنه يعطيني مبلغا ثابتا كرما منه، هل هذا ربا؟ وليس ربا بهذا التوصيف. هل تجب الزكاة في مبلغ بلغ النصاب ودخل جزء منه في مشروع؟ نعم تجب فيه الزكاة. نصاب زكاة المال، إذا بنيت على الذهب فنصاب زكاة الذهب 85 جرام ذهب من عيار 21 و 97.2 من عشر من عيار إذا بنيت على نصاب الذهب فهو 85 جرام من عيار 24 و 97.2 من عشر من عيار 21، وإذا بنيت على نصاب الفضة فتقريبا 600 جرام من الفضة، وبالضبط 598 جراما من الفضة. حكم المنتحر مرتكب كبيرة أمره إلى الله، أريد أن أتعرف على فتاة وأنا أنوي الزواج، أظنك لا ترضى ذلك لأختك، لا ترضى لأختك أن تعبث مع رجل وأن يتعرف عليها رجل، فاتق الله في نفسك وفي بنات المسلمين وأتي البيوت من أبوابها. حكما لم يكفر النصارى واليهود واتبع هواه ورفض أن يكفرهم مع أن الله سبحانه وتعالى كفره، هذا جاهل بشرع الله. إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال الله في كتابه الكريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال الله في كتابه الكريم وأصدق القائلين وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يبايعون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. كم يمكث عيسى عليه السلام في الأرض؟ تعديل ذلك بدقة أحتاج إلى مراجعته. صحة حديث طلع البدر علينا من ثنيات الوداع الظاهر أن سنده ضعيف، ومن العلماء من قال إن النبي لم يدخل مكة من المدينة من ناحية الثنيات، إنما دخل من ناحية الثنيات عند عودته من غزوة تبوك. هل قول العمل عبادة؟ حكم قول العمل عبادة، إذا كان يقصد بالعبادة كل طاعة تقرب من الله فقد يدخل، ولكن العبادات علم أنها عبادات مخصوصة كالصلاة والزكاة الحج والصيام، وإلا في العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضى. وإذا كان ينوي بالعمل التعفف عن السؤال فدخلنا في العبادة والحمد لله. يسأل جلسة التشهد الأوسط هل نقول التشهد كاملا أم النصف الأول فقط؟ اختاروا رأي العلماء قائلين أننا نقرأ نصف التشهد فقط. وقد ورد في ذلك حديث أو عفوا أثر في تعليم ابن مسعود لبعض التابعين وصل إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال إذا بلغت ذلك فقم. وأيضا ورد أثر آخر أن أبا بكر وعمر كان يجلسان في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرطف وهي الحجارة المحماة. حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا إسناده ضعيف، لكن ثمة حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء. مسابقة التفسير سنعلن عن موعدها قريبا إن شاء الله. بارك الله فيك يا أبا أسلم، ولكن قد يناسبني الذي أنا فيه. غير القرآن عندها بنتان ولدينا بيت وزوجي يريد أن يكتب البيت باسمي وأنا أخاف الله، مع العلم أنه سافر واشترى البيت وأنا أساعده في مصاريف البيت، هل علي ذنب لأني لم أوافق؟ ليس عليك ذنب، أنت تسلكين سبيل الرشاد. زوجك يريد أن يكتب البيت لك وللبنات ويحرم الذكور من أقربائه، فزوجك طريقه ليس بالسديد والأولى ترك الأشياء على ما هي عليه، وأنت والبنات لكم 19 جزءا من 24 جزءا، فبركة. ما سبب ضعف حديث الراحمون يرحمهم الرحمن في السند؟ رجل ضعيف والمعنى ثابت، فالجزاء من جنس العمل. محمد نوار، رأيت في المنام أني أتبول بول كثير. المقام ليس مقام تفسير الأحلام ولا الأبواب. حكم صلاة تحية المسجد في أوقات النهي، سوغ بعض العلماء لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يركع ركعتين. ما حكم من يحضر خطبة الجمعة ولا يفهم؟ عفوا ثبت والله يحفظكم. هل يجوز للنساء النظر إلى رجال؟ نظر المرأة إلى الرجل جائز إذا أمت الفتنة، لأن عائشة كانت تضع خدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر من شق الباب والأحباش يلعبون في المسجد. أما حديث أفعميوان أنتما فحديث ضعيف، وكذلك النسوة كنا يصلين خلف النبي عليه الصلاة والسلام وخلف الصحابة في المسجد، لكن إذا وجدت الفتنة فالله لا يحب الفساد، وقد قال تعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ما الحكم في هذا؟ أبي كتب المسكن باسمي ولثلاث إخوة هم عصاه وأنا به بار. يعني يمكن أن يهب لك شيئا في الدنيا، أما أن يكتب لك البيت كله فهذه ستحدث مفسدة بينك وبين إخوانك، والنبي يقول اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فالفروق الخفيفة مقابل الخدمات لا بأس بها، أما البيت كله لا. ما حكم أكل في بيت صاحبه ماله حرام؟ مثل يا خليل. علي عزان، أين ذهب سؤاله؟ ما صحة حديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر؟ ثابتون صحيح، والكبر بطر الحق وغمط الناس. من هم البارة؟ فئة من فئات الضلال تقطن الهند، ولهم طرائق ومسالك بعيدة عن الدين وعن أصوله، ومنهم من يدعي أن له النبي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. ما حكم تصغية البط؟ لا بأس بتصغية البط. ما حكم المرأة التي أفطرت في رمضان بسبب الحمل؟ عليه إعادة ما أفطرت. ما حكم قراءة الفتحة بعد كل أذان؟ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أريد عمرة من المغرب، هل أحرم من الطائرة؟ نعم أحرم من الطائرة بمحاذاة ميقات البلدة التي تمر عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هن لهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. هل يجوز أن أفطم ابنتي وعمرها لم يتعدى العام؟ نعم، لأن الله قال في كتابه الكريم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. بارك الله فيك، هل يجوز صلاة الجمعة قبل الأذان؟ لا. طريقة علاج الأطفال من الصرع ليلا، ارقين بفاتحة الكتاب وبالمعوذتين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الحسن والحسين أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول إن إبراهيم كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. يقول ما حكم أكل القنفذ؟ لا أعلم فيه نصا. وهل هو من ذوات الأنياب أم لا؟ أيضا ما حررت المسألة الآن التحرير الكافي. حكم عمل المرأة مع وجود الاختلاط في حال وجود حاجة أو بدون حاجة. الصوت مزعج فايزة تكرر صوت الصفحة الأخيرة، ليست صفحتنا والمزعج ماشي الحمد لله. طيب، ما حكم عمل المرأة مع وجود الاختلاط في حال وجود حاجة أو بدون حاجة؟ الاختلاط لا يجوز، الاختلاط لا يجوز إلا عند الاضطرار. السائلة تقول، السؤال يجري بسرعة، ما حكم تعليق الصور في المسجد؟ ذوات الأرواح لا تعلق في المسجد ولا لغير المسجد ولا في غير المسجد إلا للضرورة، فلا تعلقها في المسجد يحفظك الله. حكم صلاة 4 ركعات أو قبل الجمعة؟ الأمر قبل الجمعة واسع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم، أو في رواية إذا اغتسل أحدكم ثم أتى الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ففتح الباب بهذا. رجلان صليا خلف إمام واحد وبقيت لهما ركعة أو ركعتان، ثم تأخر أحدهما وجعل الآخر إماما، هل هذا جائز؟ لم ترد هذه الصورة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. خالد سليم بارك الله فيك وحفظك الله وشكر الله شعورك النبي، ولكن بدلا من كلمة يا ريت يا ليت، فلم يقل الرجل يا ريت قومي يعلمون، إنما قال يا ليت قومي يعلمون. الحرام الشغل في لحم الخنزير من دون أكله؟ نعم يحرم الشغل في لحم الخنزير. هل يجوز غمض العين في الصلاة؟ غمض العينين في الصلاة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان ورد ما يفيد أن النبي كان يفتح العين، قال النبي رأيت الجنة والنار في عرض جدار، وقال عائشة أميت عني غرامك فلم تزل تصويره تعرض لي في صلاتي. حكم تزويج المرأة السيد نفسها بدون رضا الوالدين وبدون ولي؟ لا يجوز لها ذلك إلا إذا أضلها الأولياء لغير سبب شرعي. توصيف الاختلاط في حياتنا اليومية، يا أم زياد ألا تعرفين الاختلاط؟ جلوس رجل أمام مرأة والضحك والكلام معروف اختلاط. رجل أرضعت امرأة لما كان رضيعا، ما حكم بنت أخت المرأة؟ بنت أخت المرأة تكون بنت خالتها من الرضاعة، وبنت خالتها من الرضاعة مباحة كما أن بنت خالتها من النسب مباحة. على عزان يصر على، فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، كيف انقلبت من قرية إلى مدينة؟ هذا السؤال على عزان الذي يعني أنت حريص عليه. قلنا لك قبل هكذا إن القرية هي مجموعة البيوت المستقرة وهذا يطلق على المدينة، ولذلك فإننا نقول مكة أم القرى، مكة لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فالقرية هي مجموعة القرى المستقرة، سواء كانت قرية صغيرة في اصطلاح الجغرافيين الآن أو كانت مدينة كبيرة. ما حكم في الساقي فساقي دفن الموتى إذا دعت الضرورة إلى ذلك جاز؟ امرأة تقول أمرنا مشرف الحملة بالتحرك من مزدلفة الساعة 12:30 صباحا، هل حققنا المبيت أم علينا دم؟ ما أدري السائل رجل أو امرأة، وإذا كانت امرأة فلا بأس، وإذا كان رجل من أصحاب امرأة فالمصاحب لأصحاب الأعذار يأخذ حكمهم. مراجع في المهدي المنتظر، سيأخذ رجل يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملأ ظلما وجورا إن شاء الله. الصوت سيء، ما أدري ما سبب، لعله هاتف من الهواتف، لكن كان يصلي السنة واقتدى به رجل يقصد أن يصلي المغرب، يجهر في صلاته أم يسير؟ استمر أنت في صلاتك يا مازن، وهو يدبر أمر نفسه. فتوى ولي الأمر في الإسلام خليفة ليس اثنان، فلماذا نسمي حكام العرب اليوم ولاة مسلمين؟ هكذا قدر الله علينا أن تفترق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فكما تفضلت فالمسلمون ينبغي أن يجمعهم إمام واحد ويولي أمراء على البلاد، لكن هذا الآن أهل الكفر تفطنوا لذلك فمزقوا بلاد المسلمين، مزقوا بلاد المسلمين تمزيقا ولا يزالون يمزقون بلاد المسلمين. أهل الكفر اجتمعوا فأسسوا الولايات المتحدة الأمريكية، مع أنها مجموعة ولايات انضمت لبعضها، وكذلك المملكة المتحدة بريطانيا مجموعة جزر اجتمعوا ويأتون إلى بلاد المسلمين ويقسمونها دبي قطر البحرين أماكن صغيرة السعودية مصر. تصور العام للمسلمين أن كل بلاد المسلمين يجمعها إمام واحد، وهذا الذي كان عليه الرسول وأصحاب الرسول من بعده. لذلك حدث قتال بين علي ومعاوية، لماذا؟ كان يمكن أن يكون علي مستقل بالعراق وما حولها ومعاوية مستقل بالشام، إلا أنه يجب أن يجتمع المسلمون على إمام واحد تقوى شوكتهم، وإلا فأهل كفر. سلفون فرعون في ذلك، قال تعالى في شأن فرعون: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، فلما جعل أهلها شيعا استضاف طائفة منهم، والله أعلم. فالخلافة مطلب، الخلافة والسعي لها مطلب، يتحد المسلمون كلهم تحت إمام واحد. أشكر الإخوة الكرام منهم أبو زياد الذي أفدنا بأن الصوت جيد. حكم شراء القطط للتربية لا للتجارة، يجوز شراء القطط، والحديث الذي فيه أن النبي نهى عن بيع السنور لا يصح. هل يجوز جمع الصلوات؟ عفوا، ما حكم أدام صفوة حجازي؟ ألا يعد حكم جائر من نظام مستبد؟ أنا ما علمت أن الشيخ صفوة قتل نفسا حتى يقتل بها، فلينظر سبب هذا الحكم. نسأل الله أن يفرج كرب المكروبين من المسلمين. باب التوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ممكن كلمة عن شهر الله المحرم؟ نعم، شهر الله المحرم من الأشهر الحرم، قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فضرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم من الحرم وأفتر، وإن كان في سنده مقال يسير، لكن فضائل الأعمال تستحب في هذا الشهر الكريم والصيام خاصة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وفيه يوم عاشوراء الذي نجى الله فيه موسى، ومن معه أغرق فرعون ومن معه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الباقية. ما حكم شاب يعيش في بيت ويأكل ويشرب مع العلم أن مال أبيه حرام؟ إذا كان أبوه لص يسرق ويأتي فلا يجوز له أن يأكل من مال أبيه، وإذا كان أبوه يتاجر في الحشيش فليخرج ولا يأكل من ذلك. وثمة تفصيلات أخرى. ما حكم الإنشاد الديني مثل ياسين التهامي؟ لا أعرف ياسين التهامي. يقول زوج، تقول زوجها قام من النوم وقال: أنا معنتش عاوز أكمل، معنتش زوجي قام من النوم وقال معنتش عاوز أكمل معاك، لا يعد ذلك طلاق. العقيقة للذكر مجبر كبشين أو كبش واحد يجوز، السنة كبشان وهي سنة ليست بواجبة. ومن الصحابة من ترك مسلكا، وهو ابن عمر، كان يرى أن العقيقة عن الشاب، العقيقة عن الشاب، عفوا عن الغلام، شاة واحدة، هكذا قال ابن عمر. وهذا من المسائل التي قال فيها ابن عمر حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ أبو إسحاق حفظه الله تعالى رجل من أهل السنة والجماعة، ولكن الطاعنون لا يرقبون في عالم ولا في مؤمن إلا ولا ذمة. يجوز جمع صلوات عندما تكون في العمل؟ لا يجوز ذلك إلا للضرورات القصوى، كطبيب دخل عملية جراحية مثلا ولن يخرج إلا بعد المغرب فستفوته صلاة العصر، لو أن يجمع الظهر مع العصر. حكم صلاة تحية المسجد في أوقات النهي جائزة عند فريق من العلماء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى سنة الظهر بعد العصر لما فاتته. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال: يا بلال أخبرني بأرجع عمل عملته، فإني سمعت دقا عليك بين يدي في الجنة. قال: يا رسول الله، ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي. شاب يطلب العلم عمره 21 سنة، إن اشتغل بعلم الحديث في هذا السن المتأخر هل يرجى أن يبلغ فيه مبلغا؟ إن شاء الله. كما قال فريق من السلف: تفقهوا قبل أن تسودوا، قال البخاري، وبعد أن تسودوا. فاستمر في الفقه. حكم الطلاق بالرسالة أي كتابة، الطلاق واقع إذا تأكدنا وإذا أقر أنه أرسل الرسالة بالطلاق. حكم الكلام مع المخطوبة في الهاتف بالمعروف وعلى قدر الحاجة: أمير ابن علي، ما رأيت سؤالك حتى أعرض عنه. ما حكم رد الدين بعد غلاء الأسعار بنفس الثمن الذي عليك؟ والله أعلم. ما القول في أي ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ كل الأحاديث التي وردت في تعيين الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة لا تصح، وإن كان من أمثلها بعد العصر حتى تغرب الشمس، وإن كان من أمثلها آخر ساعة يوم الجمعة، ولكن الحديث بذلك أيضا معلوم. لكن إجمالا هناك ساعة يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء، لكن تعيينها كل الأحاديث الواردة فيها كلام. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حسنه الحافظ ابن حجر: إني كنت أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر. هل صح الإجماع على نجاسة الدم؟ نقل الإجماع من عدد من العلماء كالطبري والنووي وغيرهما على أن الدم نجس، والمراد الدم المصبوب. أما الدم من قطرات الخفيفة فيعفى عنها، وإن في الجملة الدم نجس. عندنا بالمسجد صورة الكعبة وحولها الناس، لكن وجوههم ليست ظاهرة، هذا جائز؟ ولماذا تضعون هذه الصورة في المسجد يا كريم؟ ابعدها يا كريم عن المسجد. هل مكة كلها حرام؟ نعم، مكة كلها حرام عند جمهور العلماء. ما حكم استخدام مخلفات ما لا يؤكل لحمه كالصرف الصحي في تسميد الأرض؟ اللي جاب المخلفات كالصرف الصحي، يعني مثلا مخلفات ما لا يؤكل لحمه كالصرف الصحي في تسميد الأرض، لا بأس بذلك ما لم يكن هناك ضرر. من نسي التشهد الأوسط يبدو للسهو بعد انقضاء الصلاة. أبو ولاء النقاش، خلاص أجبنا على سؤال شريف الحلوجي: هل يصح التكبير دبر الصلاة مباشرة؟ ورد أن ابن عباس قال كما في البخاري: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير. وفي رواية عنه أن رفع الصوت لذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال إن هذا كان للتعليم، ومنهم من قال إن هذا كان بمنن، والذي يظهر لي والعلم عند الله تبارك وتعالى. وإن لم يكن ذلك منصوصا عليه أن ذلك كان بمنن والله أعلم، وإن لم يرد ذلك في النص. هل يجب الوضوء بعد الاستحمام؟ أتمنى التثبيت. لا يجب، قال ابن عمر: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ ما حكم صلاة التسبيح؟ الحديث بها ضعيف منازع فيه، والأقرب الضعف. حبك الله يا مسلم. خالد أين سؤاله؟ ما تفسير ويؤخذ بالنواصي والأقدام؟ يعني يؤخذ الشخص من مقدمة رأسه مع رجليه ويرمى به في النار. ما صحة حديث من غسل واغتسل؟ متن منكر. إذا كانت مكة كلها حرم، هل الصلاة في أي مكان فيها لا أجر 100,000 صلاة؟ هكذا أقول، وهذا رأي جمهور العلماء. الحجاب لا يكون ملون أو زينة بنفسه، والنقاب في الجمهور فضيلة أم فرض؟ الحجاب لا يكون ملون أو زينة بنفسه، والنقاب في رأي الجمهور فريضة. إذا كان لا يفتن يجوز لبسه، لا يلزم الخمار الأسود. كيف نتواصل معك؟ بارك الله فيك، لا بأس أن تتصل بالهاتف. أو حكما يصلي جمعة ولا فمن الخطبة شيء بسبب لغة أهل البلد، جمعة صحيحة ولزاما أن يحضر. هل يجوز العمل في الفوركس وسوق الأسهم؟ لا يجوز ذلك. زوجها لا يصلي، زوجها مجرم، لأن الله قال: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. كيف أصلي وأنا أسافر 290 كيلومتر عند والدي للعيد؟ كيف أصلي وأنا أسافر عند والدي للعيد؟ يوفال امرأة ولا يوفال الفسيفاء؟ الشاهد أن المرأة إذا ذهبت إلى بيت أبيها بعد زواجها، البيت ليس ببيت لها، فإذا كانت ستمكث يومين أو ثلاثة تقصر فيها الصلاة، وعلى رأي ابن عمر تقصر الصلاة ما دامت في بيت أبيها إذا كانت بلاد سفر. والجمهور يقولون شأنها شأن المسافر 3 أيام وبعدها تتم، والأمر في ذلك واسع. متى يطبع تفسيرك؟ طبع والحمد لله مرارا. ما حكم قصر الصلاة السفر يومين 67 كيلو؟ هذا من المختلف فيه والرد عرفي ولا بأس بذلك. تقول أثناء عاصفة الحج كانت فوق رأسي شجرة رغم وجودي داخل الخيمة، فوضعت فوق رأسي فوطة فيها حاجة. أنت امرأة، المرأة تغطي رأسها في الحج، ما فيش مشكلة. كلام على الرجل، الله يستر عليك. أشكو من قساوة قلبي، ما نصيحتهم؟ أكثر من الاستغفار يا حيدر. زوجتي تحرمني من رؤية أولادي بعد الطلاق. اصبر اصبر على رؤية الأولاد. ما حكم منتجات مكتوب عليها صنعة في رام الله وترمى في القمامة؟ احرص على أن لا تلقي أشياء مكتوب عليها اسم الله في القمامة. هل يشترط السواد في النقاب؟ لا يشترط. أنا لا أصلي الجمعة في المسجد بسبب العمال، هل لي من عذر؟ ما هو عملك الذي يحملك على ترك صلاة الجمعة في المسجد؟ كنت حارسا وسيسرق المكان، لك عذر. لكن وضح سؤالك. ما حكم قراءة القرآن جماعة؟ إذا كان للتعليم لا بأس بذلك. هل في الغسل يجب وصول ماء إلى منبت اللحية؟ لم يجد أن النبي كان يخلل اللحية إلا بأسانيد ضعيفة. حديث إن خذ من مصر أجنادا فإن أجنادها هم خير أجناد الأرض حديث ضعيف. هل كفار في نار جهنم بركات؟ نعم بركات. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقال تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أنس رقم هاتفي، قلت لك 0-1-5-3-3-3-8-3. هل يجوز الجلوس مع زوجتي في أول أسبوع زواج بدون أن أخرج من البيت وأصلي في البيت؟ لا يجوز ذلك. إنما فهم قوم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه كان يقسم للبكر 3 وللثيب 7، للبكر 7 وللثيب 3، هذه في القسمة لكن ليس لها تعلق بالامتناع عن صلاة الجماعة. أو ثم سؤال قد أورد، ثقافة قوم أنهم إذا تزوجوا يتفق الرجل مع المرأة على ألا ينجب 2 أو 3 سنوات، لك فقه سقيم مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم. هل يجوز على زوج أن يأخذ حكم التعامل مع البنك بشهادات الاستثمار؟ شهادات الاستثمار كلها حرام يا محمد بن رجب، واتق الله في نفسك ولا تأكل الربا. هل عدل الله مطبق في الدنيا كما مش فهم كلامك، الله يستر علينا وعليك. رجل جمع مالا من شبهة ربا وبنى منه بيتا ويريد التوبة، يستغفر الله ويكثر من أعمال البر ويكثر من الصدقات. من كذب ماجحا عليه شيء هو كذاب، يكذب إذا استمر في الكذب الكثير يكون كذابا. وفي حديث حسنه بعض أهل العلم، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرأة ولو كان محقا، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المزاح ولو كان الكذب ولو كان مزاحا إلى آخره. شخص قدم رشوة منذ 10 سنوات الحصول على عمل حارس في مؤسسة حكومية وقد تاب، هل يترك الوظيفة؟ لا يتركها، لكن يستغفر الله ويعمل عملا صالحا. حكم الصلاة وأنا جالسة بسبب التعب في العمل؟ إذا عجزت عن القيام صلي جالسة. قال عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فجالس. حكم أضاء دروس خصوصية في مادة الرياضيات من الرجل للبنات؟ لم أسمع الإجابة. كم سن البنات وكم سنك؟ الله لا يحب الفساد، انتبه. وهل هناك مستترات أم متبرجات؟ وهل هنا جماعة أو فتاة فقط؟ هل يجوز وجود نساء عندي كأصدقاء على الفيس؟ مع العلم بعدم التحدث إليهن شخصيا. قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وهي محمد بن منصور، هل أنت ترضى لأختك أن تصاحب شخصا على الفيس؟ ترضى ذلك لأختك يا محمد بن منصور؟ أم تريد أن تعبث ببنات الناس فقط؟ شاب عمره 17 عاما خطف بنت عمرها 16 سنة، هل يجوز عقد قرانه؟ لا يجوز طبعا، الخطف لا يجوز، الخطف لا يجوز، بل يؤدب ويعذر ويحاكم ويرجع إلى ولي أمرها بعد ذلك. يعني أراد أن يزوجها أو لم يرد، هذه مسألة أخرى، لكن لابد من عقوبته للجرم الذي صنعه. هل يجوز أخذ العود من رجل ضربني بالسيارة صدم سيارتي؟ نعم، هذا الأصل، اللي إذا عفى صاحب الحق حكم الهجرة لأستراليا اللي عايش فيه كرامة. أنصحك يا أحمد بن سمير أن تبقى في بلاد المسلمين وتتحمل شيئا ما، لأن بلاد الكفر هناك شر وفساد بلا ريب. بارك الله فيكم وحفظكم الله تعالى بهذا القدر. أستدعي سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على الكتاب الكريم وعلى سنة نبيه الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. دائما أبدا أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من الحمد لله وشكره، فإن الشكر مؤذن بزيادة النعم ونمائها، وكذلك مؤذن بدفع النقم وزوالها. وكذلك أوصي نفسي وإياكم بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك فإن النبي قال: من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرة. وأهيب بإخوان المسلمين والأخوات المسلمات أن يجتهدوا وأن يجتهد لنصرة هذا الدين القيم الذي من الله به علينا. فلنجتهد جميعا في تبليغ كلام الله لخلق الله، وتبليغ سنة رسول الله لخلق الله. وعلينا أن نبلغ بلاغا صحيحا عن الله ورسوله، نبلغ الأحاديث الثابتة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونبلغ أصول الدين لخلق الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا نتوانى في ذلك، بل نتعاون جميعا لنصرة هذا الدين القيم بكل السبل المتاحة، مصحوب ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. علينا أيها الإخوة أن نجتهد لنصرة الدين، فإن الله قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والحفظ يتأتى بذلك: بلغ ما أنزل إليك من ربك، والله وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وفي الحديث: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إخواني، أحذر من المذاهب المارقة كالتكفير والتشاعر الفقيه ورد الخبيث والاعتزال والأشاعرة، وكذلك المرجئة وغيرهم من فئات الضلال، وكذا من المذاهب الواردة إلينا من دول الكفر، مذاهب الضلال كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والعلمانية وغير ذلك من طرائق الضلال عياذا بالله منهم. وكذلك أذكر النصارى لما لهم علينا من حق الجوار، بأن يتقوا الله في أنفسهم ويعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. والمسيح عيسى عليه السلام ما هو إلا رسول قد خلت من قبله الرسل عليه الصلاة والسلام، ليس بإله ولا ابن للإله ولا ثالث ثلاثة ولا يكشف الضر إلا الله. وأقول للنصارى: من الذي خلق إبراهيم عليه السلام وشفاه؟ هل عيسى هو الذي خلق إبراهيم؟ هل عيسى هو الذي خلق آدم؟ هل عيسى هو الذي خلق موسى؟ هل عيسى عليه السلام الذي أنقذ إبراهيم من النار؟ كلا كلا ثم كلا. فانتهوا عما تقولون، فإن مقولتكم بأن الله له ولد تدمر السماوات والأرض أو تكاد. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا فقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم في شأن الرسول الكريم والقرآن المنزل عليه: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. ختاما، بعد الشكر لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم،